هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. سعيد جدا بوجودي مرة تانية الأسبوع ده مع حضراتكم، وطبعا برحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. أكيد الحدث اللي احنا شايفينه من امبارح وحدث الحقيقة مؤسف وبيحزننا جميعا، وهو زلزال أو الزلزال المدمر اللي أصاب بعض المناطق في دولة أو المملكة المغربية الشقيقة، واللي طبعا يعني بنتقدم بخالص التعازي لشعب المغرب، ويعني في المصابهم الأليم. عدد الضحايا الحقيقة النهاردة يعني حسب التلفزيون المغربي وصل ل 1305 قتيل، بجانب 1832 مصاب. طبعا بنعزي الشعب المغربي الشقيق، وبنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وإن شاء الله هذا البلد العربي الشقيق بإذن الله يخرج من هذه الأزمة في أسرع وقت على خير بإذن الله، وما نشوفش أي حاجة وحشة لأي بلد عربي أو أي بلد يعني شقيق أو صديق عربي أو أفريقي، أي بلد يعني عموما الواحد ما بتمناش أي حاجة وحشة لأي مكان في العالم، ونتمنى دايما نشوف يعني الدنيا أفضل وفيها سلام فيها أمان في كل مكان في هذا العالم. لكن هو واقع موجود، ويعني مش جديد، لهو أول زلزال ولهو هيكون آخر زلزال على مستوى العالم. طبعا موضوع الزلازل موضوع يعني منذ قديم الأزل، والحقيقة إن يعني إذا كان له وجه سيء وهو الوجه اللي احنا كلنا بنشوفه وبيحزننا، وهو الخسائر في الأرواح والإصابات والمباني والمنشآت. يعني كلنا شفنا من 7 شهور تقريبا زلزالين مدمرين، زلزال تركيا وزلزال سوريا، ودي احنا هو بنشوف المغرب، ويا رب ما نشوفش في المنطقة أي زلازل تانية. لكن هو الجانب الوحش أو الجانب السيء اللي بنشوفه واللي احنا كلنا عارفينه هو الجانب ده، لكن في جوانب تانية متعلقة بقى بالقشرة الأرضية وتفاصيل جيولوجية مهمة جدا جدا جدا من قديم الأزل. إن يعني الزلازل والبراكين كان ليها دور كبير جدا في تشكيل الأرض بالصورة اللي احنا عارفينها، يعني تشكيل القارات ويعني الحدود وتقسيمة القارات اللي كانت في البداية خالص هي قارة واحدة كبيرة، وبعدين اتقسمت للقارات اللي موجودة دلوقتي. ده ما حصلش في عدد قليل من السنوات أو حتى عدد كبير عادي، وإنما حصل يعني خلال ملايين السنين، ممكن تصل لأكتر من مليار أو 2 مليار سنة اتشكلت فيها القارات لحد ما وصلت لهذا الوضع اللي هي فيه. الموضوع فيه تفاصيل كتير الحقيقة، والتفاصيل دي إن شاء الله في حلقة الليلة هنتكلم عنها بالتفصيل أكتر. لكن هبدأ الأول، أول حاجة هبدأ بيها مقطع للراحل العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود، اللي بيتكلم عن الزلازل والبراكين وعن ما يسمى بالصفائح التكتونية، المصطلح اللي أكيد اللي تابع الموضوع في وسائل الإعلام من الصبح سمع الكلمة دي أكتر من مرة، فمهم نعرف إيه هي الصفائح التكتونية. هبدأ الأول من الكبير العالم الكبير دكتور مصطفى محمود، وبعده هرجع أكمل كلامي معاكم عن الصفائح التكتونية والزلازل. والصفائح دي عايمة على الجوف الناري للأرض، الجوف الناري بيطلع بين الصفائح دي، بيطلع من الفوالق وينطرح على الجنبين زي البساط ويبرد، وبالطريقة دي تتمدد وتتحرك وممكن تتصادم ببعضها وتعمل زلازل، وممكن طرف صفيحة ينحني ويخش تحت الصفيحة اللي جنبها ويغوص في الجوف المنصهر وينصهر هو كمان، وبعدين يطلع من الفالق على شكل بركان. عمليات مستمرة لتغيير وجه الأرض ولإخراج كنوز الباطن إلى السطح. نظرية علمية كبيرة، علم جديد دلوقتي اسمه تكتونيك بليت ساينس، علم جديد. تكتونيك بليتس اللي هي الصفائح دي، قالك ان القارات الخمسة كانوا قارة واحدة في المنشأ الاول، قارة واحدة فيها فتوء وتقسيمات، وبعدين الباطن المنصهر للأرض بقى يطلع من الفتوء ومن التقسيمات وينطرح على الجنبين، وبالطريقة دي ابتدت التقسيمات تبعد عن بعضها، ابتدت القارات تبعد وتبعد وتتفلق، القارة الواحدة يبقوا خمسة. ايه الكلام ده؟ ده سرح بقى ولا ايه؟ قال لك لا، ده مش سرح، ده حاجات ثبتت بالقلم والمسطرة والبرجل وبالمشاهدة وبالتصوير. علم جديد زي ما قلنا اسمه تكتونيك بليت ساينس، او علم القشرة الارضية بالمفهوم الجديد. طيب ايه الادلة؟ اذا كان بتقولوا ده مش سرح يبقى لازم في ادلة. قال لك في ادلة كتيرة. اولا مسألة حدود القارات، انت لما تفتح الاطلس كده وتشوف حدود الامريكتين والحدود بتاع اوروبا وافريقيا من ناحية، تلاقوهم بينهم تناظر وسيمترية بحيث انهم ممكن يلبسوا في بعض. نمرة اتنين، صخور الشواطئ هنا وصخور الشواطئ هنا، يعني على اوروبا وافريقيا من ناحية وعلى الامريكتين من ناحية، صخور من نفس النوع ومن نفس العمر الجيولوجي ومن نفس التكوين، يعني دول صخور واحدة. ثالثا، الحفريات اللي موجودة هنا في الصخور دي والحفريات اللي موجودة في الصخور دي واحدة. ثالثا، الآثار، تلاقي هرم مدرج في مصر وهرم مدرج في المكسيك. طب ازاي حصل؟ امتى وما كانش فيه ملاحة ولا اتصال؟ لازم دي كانت أرض واحدة. وبعدين أكتر من كده، ابتدوا يصوروا قاع الأطلنطي بالموجات الصوتية، رايحة مراكب رايحة جاية وتعمل موجات صوتية تنعكس على قاع المحيط، فتطلع يستقبلوها يرسموا خرائط للقاع كله، فثبت أن القاع كله عبارة عن فوهات بركانية ومنخفضات ومرتفعات وجبال وشكله كله بركاني. حاجة ثانية، ابتدوا يصوروا بقى بالفوتوغرافيا العادية كمان، ابتدوا يصوروا بالفوتوغرافيا العادية، فلقوا فعلا في عمق الأطلنطي وفي النص بالضبط فالق بالطول قاسم القاع نصين، فالق طوله 47,000 ميل، ماشي قاسم قاع الأطلنطي بالطول. المادة الجوفية بتطلع من جوف الأرض من الفالق ده وتنطرح على الجنبين زي ما قلنا بالظبط. طيب دلوقتي احنا عادة لما نشوف حاجة بنحاول نبحث في الحكمة. ايه الحكمة؟ فإن ربنا خلق الأرض والقشرة الأرضية بالتكوين ده بالذات. في الواقع ده فيه حكمة خطيرة جدا. أولا، هذا التكوين ساعد على الطرح المستمر لكنوز الجوف تطلع وتنطرح تحت رجلينا، رزق متاح. لو كانت الأرض والقشرة الأرضية زي قشرة البرتقالة متلاحمة كان إيه النتيجة؟ كان النتيجة ان احنا هنقعد نغرف من المعادن والخامات وبعدين تخلص ونبتدي نتكاثر ونتناسل ويبقى فيه نشاط يقتضي مزيد من الخامات وما نلاقيش. إنما بالطريقة دي بقى فيه باستمرار نوع من الطرح المستمر لكنوز الجوف، كل ما نخلص مناجم تتكون مناجم، كل ما نخلص على خامات تجينا خامات تاني من جوه، رزق متاح تحت رجلينا. بالطريقة دي أصبح ممكن يبقى فيه مدد مستمر عشان يتلائم مع ازدياد عدد السكان المستمر والازدياد في الحاجات وازدياد عمليات التكنولوجيا والتصنيع اللي كل ده عمال يأكل وقود وعاوز طاقة وعاوز خامات. النقطة الثانية الخطيرة ان حكاية الزلازل والبراكين اللي هي في نظرنا شر مطلق، ابدا هي بقت فعلا لها وجه شر، لكن دلوقتي قدرنا نفهم ان لها وجه خير. ليه؟ لان هي الثمن البسيط المدفوع عشان كل هذا الرزق يطلع تحت رجلينا باستمرار في مدد مستمر. ثم هي التنفيس اللي بيحصل بين حين واخر، ولولا هذا التنفيس كانت حاله البريستول انفجرت. ما هو لازم يطلع تنفيس الجوف الحامي اللي هو شفنا درجة حرارته مليون وعمال يضغط ويتمدد، لازم في حتة يطلع منها ينفس من حين وآخر وإلا تنفجر الكرة الأرضية كلها. ثم ثالثا اتضح أن الزلازل بتيجي من وقت وآخر وتعدل الجبال، الجبال بتميل ناحية البحر كل كذا سنة تيجي الزلازل تعدلها تاني، والجبال مهمة أوي في التوازن أثناء الحركة وثبات، وهي زي الألوظ اللي نثبت القشرة تحت. ثم حاجة تانية، كل ده معمول له توقيت وتصريف محكم، يعني المسألة معمول لها توقيتات ان يطلع ده الجوف يطلع وينطرح على الجنبين او تطلع براكين هنا او بركان هنا او زلزال هنا، كله متوقت بشكل ومحكم بشكل ان في النهاية الكرة الأرضية كتاريخ يستمر وجودها. فإذا التركيب ده في منتهى الحكمة ومتقاس بالمسطرة والألم، المسطرة والألم، ومش ممكن أبدا يعني دي كلها تيجي صدفة، لابد ان ده كله جه نتيجة حكمة حكيم مدبر عليم علمه شامل لكل شيء. خفين يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم لله من لطف خفين يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد، فثق بالواحد الأحد العلي. يا فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على حبيب الله طه، وصل على حبيب الله طه إمام المرسلين الهاشمي. بعد ما سمعنا المقطع اللي فيه الشرح والتوضيح ده من طبعا الراحل العالم الكبير دكتور مصطفى محمود، هذا العالم والمفكر للحقيقة يعني في جميع مجالات العلم قدر ان هو يوفي يعني بكل ما تحدث فيه، يجي دوري بقى يعني اقدر احاول قدر الامكان ان انا ابسط جزئية معينة، وهي الجزئية الخاصة ب يعني ايه هي الصفائح التكتونية وليه بتتسبب في الزلازل او الحركة اللي بتحصل في باطن الارض. الكرة الارضية او سطح الكرة الارضية، او هنتكلم عن الكرة الارضية بصفة عامة، يعني احنا الارض بنقول في غلاف جوي وبعدين الارض اللي احنا عايشين عليها، طب بقى باطن الارض ايه اللي فيه؟ هذه الكرة الأرضية، هذا المجسم الصلب، بتتكون من أربع أجزاء رئيسية، هي القشرة وبعدها الوشاح ثم النواة الخارجية والنواة الداخلية. القشرة الأرضية اللي هي الطبقة اللي فوق أول طبقة بتمتد يعني لسطح من سطح الأرض إلى عمق، العمق ده بيتراوح من 8 إلى 32 كيلو متر بدرجة حرارة بتصل ل 870 درجة مئوية. القشرة الأرضية دي عبارة عن سطح الأرض اللي احنا عارفينه اللي احنا شايفينه اللي احنا عايشين عليه، مثبت على ما يسمى بالصفائح التكتونية. الصفائح التكتونية دي عبارة عن ألواح صخرية، نقدر نقول إن هي طبقة موجودة ما بين القشرة والوشاح، هي بتطفو على المواد المنصهرة من الجزء الثاني اللي هو الوشاح. يعني احنا بنقول ان هذا الوشاح اللي هو الطبقة الثانية بيحتوي على مواد منصهرة بتطفو عليها هذه الألواح او الصفائح التكتونية، وبسبب ده يعني بسبب ان هي موجودة بتطفو على مواد منصهرة فبنلاقيها رغم حجمها الكبير اللي هي الصفائح دي او الصفائح التكتونية، بنلاقيها ان هي بتمتاز بالحركة الدائمة. عارفين حاجة محطوطة او يعني مستقرة او راسية على حاجة ما هيش ثابتة؟ المواد المنصهرة دي بتبقى مواد متحركة، ما هيش جسم ثابت، مواد منصهرة بدرجة الحرارة العالية جدا اللي موجودة في هذه الأجزاء من باطن الأرض أو ما بين القشرة الأرضية والوشاح، وإحنا بنتكلم عن الطبقة الثانية اللي هي الوشاح، مواد منصهرة فيها معادن وفيها وفيها وفيها، فمتحركة موجود عليها الصفائح التكتونية، فبتصبح بالتالي في وضع غير ثابت أو في حالة حركة دائمة. الكرة الأرضية بتمتلك 9 صفائح رئيسية، يعني عدد الصفائح التكتونية هم أكتر من 9 لكن الرئيسية 9. أكبرها صفيحة المحيط الهادئ، ودي مساحتها بتصل ل 130 مليون كيلو متر مربع، وبتتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 7 سنتيمتر في السنة. أما الصفائح التكتونية الرئيسية الأخرى اللي هي صفيحة أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، الصفيحة الأوراسية والصفيحة الأفريقية، ونركز في الاثنين دول، أنتاركتيكا والهندية والأسترالية والهندية الأسترالية. كده احنا بنتكلم في 9 صفائح تكتونية اللي بتوجد تحت الجزء الأول أو الطبقة الأولى من الكرة الأرضية اللي هي القشرة. الصفائح دي مرة ثانية بقول موجودة تحت القشرة الأرضية أو تحت القشرة اللي هي الغلاف الأول من الأرض، الغلاف الأول من مجسم الأرض. تحتها مباشرة بتوجد الصفائح التكتونية اللي موجودة وراسية على مواد منصهرة موجودة في الطبقة الثانية اللي هي طبقة الوشاح. تمام كده؟ طيب هل دي كل الصفائح؟ لا، هم 9 رئيسيين، لكن في أيضا عديد من الصفائح التكتونية الصغيرة حجما واللي بتتحرك كلها برضو بمسافات صغيرة جدا سنويا. والحقيقة أن المسافات دي رغم أنها قصيرة لكنها بتتسبب بحدوث الزلازل والبراكين على وجه الأرض. الكلام ده بقى مش على بس الصفائح الصغيرة لكن كمان الصفائح الرئيسية. حركة الصفائح لسه بقول ان اكبر الصفائح دي صفيحة المحيط الهادئ واللي بتتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 7 سنتيمتر في السنة. واحد يقول ايه 7 سنتيمتر؟ حاجة بسيطة صغيرة جدا، لكن الحركة دي رغم انها او المسافة دي رغم انها مسافة صغيرة في السنة لكنها بتتسبب في حدوث الزلازل والبراكين على وجه الارض. ونيجي نلاقي مثلا منطقة معينة في العالم ما حصلش فيها زلزال، تسمع يقولك من 50-60 سنة ويجي يحصل دلوقتي. 50-60 سنة الصفيحة اللي تحت المنطقة دي ممكن تكون اتحركت عدد من السنتيمترات ووصل لمسافة أكبر من المسافة اللي هي بتاعت كل سنة، يعني جمع مسافة على بعضها مسافة كبيرة شوية. فالتحرك ده بيؤدي لاصطدام صفيحتين من هذه الصفائح، والاصطدام ده هو اللي بيسبب حدوث الزلازل. الصفائح التكتونية زي ما قلت بتقع في القشرة الأرضية أو الجزء السفلي من القشرة الأرضية، وبيليها مباشرة الجزء الثاني اللي هو الوشاح اللي بيحتوي على مواد منصهرة عبارة عن صخور ومعادن اتعرضت لدرجات حرارة هائلة تسببت أنها تنصهر وتوصل للحالة السائلة. وبكده بنجد ان الصفائح التكتونية المكونة للقشرة الأرضية او هي الجزء السفلي منها بتطفو فوق طبقة زي ما قلت سائلة. الموضوع عامل عارفين زي بالظبط اللي الالواح اللي بتتزحلق الناس بيتزحلقوا بيها على المية، الواح التزلج على المية او على الجليد. نفس الموضوع زي ما لوح التزلج بيحتاج لموجة تحركه، الصفائح التكتونية بتحتاج لحاجة بتسمى تيارات الحمل، تيارات متحركة بتحملها وبتشيلها. ودي بتحصل لما المعادن والصخور بتنصهر فتقل كثافتها ترتفع لفوق لارتفاع فوق، وبعد فتقل درجة حرارتها فترجع للأسفل تاني، فتحصل تيارات الحمل اللي بتسبب حركة الصفائح اللي هي اللي احنا قلنا عليها اسمها الصفائح التكتونية. طيب ايه بقى اللي حصل تحديدا وازاي وقع زلزال المغرب؟ طبعا الكلام ده هنقوله برضو وهو مرتبط بالكلام اللي لسه كنت بقوله حالا واللي سمعناه من الدكتور مصطفى محمود، وهنعرفه دلوقتي من اللي قاله أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية الأردني المعروف الدكتور أحمد الملعبة بعد ما نروح لفاصل غنائي قصير ونرجع مرة تانية نقول ايه اللي حصل بالضبط. Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. حسبي جنب الله الله الله ما في قلبي غيرك الله الله. حسبي الله الله yüreklerin penahı Allah işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Ya Rabbi can Allah Allah الدكتور أحمد الملعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية الأردني اتكلم بقى وقال إن طبعا إن الزلزال اللي حدث في إقليم الحوز في المغرب هو زلزال تكتوني بسبب تحرك الصفيحة الأفريقية ضد الصفيحة الأوراسية، وكنت قلت من شوية لحضراتكم خليكم فاكرين الاسمين، هما طبعا دول من التسع صفائح التكتونية الرئيسية، الصفيحة الأفريقية والصفيحة الأوراسية، تحركوا يعني بشكل يعني قربوا من بعض أو بشكل دي تحركت ضد دي، وحصل الـ يعني هذه الحركة اللي أدت إلى حدوث هذا الزلزال. وبيقول إن عادة ما تتحرك الصفيحتين دول ضد بعضهما البعض على أطراف البحر المتوسط في الشمال والجنوب. الحركة كانت أكتر باتجاه الشمال الغربي باتجاه المغرب، وبيقول إن في فوالق موجودة في اتجاه مراكش وإقليم الحوز الكبير اللي بيبلغ عدد سكانه 500,000، وهناك فالق شمالي غربي وده من أنواع الفوالق المعكوسة، وفالق آخر في الشرق، وإن حدثت حركة على صدع مائل عكسي شديد الانحدار ضرب الشمال الغربي. وطبعا وتفاصيل أخرى أنا برضو عايز أحاول أتجاوز شوية التفاصيل اللي ممكن يعني تكون متعمقة شوية في الموضوع. هو بيقول يعني أن الطاقة اجتمعت في هذه المنطقة، وهي منطقة في الأصل تكتونيا ليست نشطة، لكنها سجلت زلازل في عام 1960 و2004 في منطقة قريبة جدا منها، وأن الموقع ده بيقع بين السلسلة السفلية والسلسلة العلوية من جبال الأطلس، وهي أرض منبسطة والمعتاد أن لا يتوقع حدوث زلازل بيها، لكن اللي حصل أن الطاقة الكامنة على أسطح هذه الصدوع الكبيرة اتجمعت طاقة كامنة وتحركت مسببة هذا الزلزال المفاجئ. طبعا اللي حصل هو كان زلزال رئيسي بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ثم حدث واحد آخر بقوة أقل يعني أقل من 5 درجات. وبيقول إن مش المتوقع بإذن الله حدوث زلزال آخر كبير بسبب انخفاض قوة الزلزال، يعني التوابع أقل طبعا، وإن شاء الله نتمنى بإذن الله إن الأمر يهدأ وإن ما يبقاش فيه توابع مؤثرة في المنطقة اللي حصل فيها الزلزال، وإن شاء الله نتمنى السلامة لأهلنا بالمغرب الشقيق ولكل المنطقة والدول العربية إن شاء الله. لكن في النهاية العلم مهم جدا إننا نعرف ونفهم ونبقى فاهمين ده بيحصل ليه وأساسه إيه، ونبقى عارفين إن ده أمر طبيعي من قديم الأزل وهيظل موجود يعني إلى ما شاء الله، لأنه وضع طبيعي في طبيعة القشرة الأرضية، وهو اللي من خلاله أصلا اتشكلت القارات بعد يعني ما كانت قبل ملايين السنين قارة واحدة ثم تشكلت إلى هذه القارات بحدودها المعروفة الموجودة في هذا الوقت. بوصل معكم كده لنهاية حلقة النهاردة، بشكركم شكرا جزيلا، بشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد مع أهم وآخر الأخبار والموضوعات العلمية. إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري.